بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على تمام المنة، الحمد لله بالكتاب والسنة، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الإنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله وعم نواله وحصلت أفعاله وتمت أقواله. الحمد لله وحمده أحسن قيل، وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل وشافي العليل والمبارك في القليل. الحمد لله أجود من أعطى وأصدق من أوفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يا رب، يا من أحاط علمه بالكائنات، يا من اطلع على النيات وعلم بنهايات الأمور، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير ولا يغيب عنه الفتيل والقطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من يبدئ ويعيد، يا من ينشئ ويبيد، وهو فعال لما يريد، يا من لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إلهي أنت الكريم ونحن المساكين، أنت العظيم ونحن الضعفاء، أنت المعطي ونحن الفقراء. يا كريما الكرماء وبخلاء عند جودك، يا عظيما العظماء مهازيل في قيودك، يا قاهرا النواصي في قبضات جنودك، يا من أخذ النواصي واطلع على الضمائر وملك الرقاب وقهر الجبابرة وكسر بجبروته الأكاسرة وقصر بعظمته القياصرة، يا من تفرد بالبقاء وتنزه عن النقص وتقدس عن الند وجل عن الشبيه البعيد في إحاطته قريب والقوي في عزته ضعيف والغيب في علمه شهادة والسر في اطلاعه علانية، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا إله إلا أنت، لا نهلك وأنت رجاؤنا، فارحمنا بقدرتك علينا، يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عليم يا حليم أنت بحاجتنا عليم، وعلى خلاصنا قدير وهو عليك يسير، فامنن علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أسرع الحاسبين ويا رب العالمين، ارحمنا وجميع المذنبين من المسلمين.